بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل قصص القرآن في قلوبكم؟ هذه القصة العجيبة التي ضربها الله لنا مثلا، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، قيض الله له صاحبا. وهذه أهمية الصاحب والصديق الناصح الأمين. هذا الصاحب ينصحه ويأمره وينهاه ويذكره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لم يذكر ربنا جل جلاله هنا رد فعل صاحب الجنتين على هذه النصيحة الأخيرة. ماذا قال؟ وإنما قال: وأحيط بثمره. نزلت العقوبة. يقول ابن الجوزي رحمه الله سبحانه: يمهل كأنه يهمل، يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زجر ولم ترعو العقول أخذ أخذ جبار. هي دي أحيط بثمره، أخذ أخذ جبار. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. بطش ربنا وأخذه شديد شديد. فلذلك ربنا بيصبر على الإنسان ويمهله ويستره ويعافيه ويملي له ويعطيه، لكن إذا أخذ أخذ جبار. فترى على كل غلطة تبعة، وقد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ. هي دي وأحيط بثمره، اتدمر كل الثمار. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه. برضو دماغه راح فين؟ انه بيقول ده انا صرفت عليها ملايين، دي كانت فاضية مفيش حاجة، انا اللي زرعت الزرع ده وعملت الشغل ده. اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. هو ده الاشكال الكبير، انه حس انه اشرك بربنا. ايه الشرك؟ اشرك نفسه، ان بيقول انا اكثر، انه بيقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا، انه بيقول ما اظن الساعة قائمة، انه بيقول لئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. هو عرف فين الشرك اللي جاب له المشكلة دي كلها. انا، انه اشرك انا انيته ذاته، وهذا اخطر شرك على الاطلاق. اخطر شرك انك انت تعبد نفسك، تعبد ذاتك، تفكر ان انت اله، تفكر ان انت تقدر، وان انت اللي بتعمل، وان انت اللي عملت، وان ده بايدك، وان ده منك. هو ده الخطر الشديد اللي يضيع الانسان، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وما كان منتصرا لو كانت له فئة، لم يكن له فئة، ما عندوش ناس وقوة ينصروه، يلحقوا ينقذوا الحديقة، وحتى لو كانت له فئة مش هتقدر تنصره. وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. هنا الرجوع إلى الله، وهي دي القضية، إنه في الآخر قال يا ليتني لم أشرك، في الآخر قال هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبى. بس بعد ايه؟ هي دي الكلمة، بعد ايه؟ لحظة التأخير القاتلة. ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيديله فرصة واثنين وثلاثة واكثر، ويمهل ويمده. وقلنا ان دي نعمة عظيمة جدا من نعم ربنا على العبد، اسمها نعمة الامهال. نعمة الامهال في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. رجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم رجلا قتل، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ثم ملت نفسه من المعصية فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عابد، فذهب إليه وقال قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. فقال له لا أجد لك توبة، فقتله فكمل به 100. سبحان الله العظيم، دي قصة عجيبة جدا ومهمة جدا في طريق السير إلى الله. الرجل ده قتل 99 نفس، وبعدين بعد ما قتل 99 نفس حنت نفسه للتوبة، خلاص عايز يتوب، سأل عايز يتوب اروح فين؟ دلوه على عابد، راح للعابد وقال له انا عايز اتوب، انا قتلت 99 نفس. عابد بيعبد ربنا مش متصور ان واحد يقتل كل ده. فغاضب لله، 99 نفس هم فراخ؟ انت بتهرج بعد ما قتلت 99 وجاي تتوب؟ امشي من هنا. فقتله. قد يكون الانسان رايح يتوب ثم يعود الى نفس الذنب الذي يريد ان يتوب منه في الطريق الى الله كده، انه بيتوب رايح يتوب ويفاجئ انه عاد الى نفس الذنب اللي رايح يتوب منه، رايح يتوب من القتل، قتل العابد، ولعل قتله العابد ده بالمية قتل العابد، ثم اراد ان يتوب فسأل عن اعلم اهل الارض، لو عايز عالم فدل على عالم. فذهب اليه وقال قتلت 100 نفس واريد ان اتوب. قال ومن يحجب عنك توبة الله؟ ولكن قومك قوم سوء. انهم يسبوك تقتل 100 واحد دول قوم سوء، فاذهب الى ارض كذا وكذا فيها قوم يعبدون الله، فاذهب واعبد الله معه. محتاج بيئة ايمانية صالحة تختلف عن البيئة اللي انت عايش فيها دي. روح البيئة دي التانية، في ناس بيعبدوا ربنا، اقعد اعبد ربنا معهم. فخرج. هي دي القضية الاولى، الاستسلام لامر العالم. القضية التانية المسارعة. كان يقدر يقول للعالم ليه واخرج ليه، انا هقعد في قومي واعبد ربنا. لما قال له اخرج خرج فورا، فمات في منتصف الطريق. سبحان الله العظيم. شوف بقى لو هو بات ليلة، قعد يوم، كان مات في ارض المعصية، مات في وسط الطريق. وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصف حاله يقول ايه، فجعل ينوء بصدره الى جهة الارض التي يريد ان يعبد الله فيها، بيزحف زحف ناحية الارض اللي عايز يوصل لارض التوبة. هي دي خطورة لحظة التأخير القاتلة، انك تأخر التوبة لحظة واحدة. ان ده بعد كل كلام صاحبه ده ليه ما تابش، فأحيط بثمره. التأخير ده سر هذه القصة، انك انت لما تدعى الى التوبة سارع بالتوبة، لما تنصح بنصيحة سارع في الاستجابة للنصيحة، لان التأخير ولو للحظات فان هذا قد يجلب العقوبة، قد تنزل العقوبة في لحظات التأخير، قد تنزل العقوبة في لحظات التأخير، لحظات التأخير القاتلة. وكلنا بنعاني من هذه المشكلة. سين وسوف، سأفعل، سوف أفعل. طيب يوم الجمعة، طيب على رمضان، طيب أخلص بس المشكلة اللي في إيدي دي، طيب لما أستقر، لما هذا التأخير كله يستجلب عقوبة، وقد تقع العقوبة فلا تستطيع أن تدرك عملك. اللهم تب علينا توبة نصوحا،